أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. أما سورة سبأ فيذكر قوله تعالى: وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ الكفور أي نوع من المشتقات؟ صيغة مبالغة على وزن إيه؟ فعول. هي صيغة المبالغة على وزنها إيه؟ فعل، وفعول وفعال ومفعال وفعال. وهل نجازي إلا الكفور؟ هذه صيغة مبالغة. يقول هذه الآية الكريمة على كلتا القراءتين. طب لو قلنا هذه الآية الكريمة على القراءتين كلتيهما، على القراءتين إيه؟ كلتيهما. فكلتا لما تكون مضافة تلزم هذه الحالة. هذه الآية الكريمة على كلتا القراءتين، قراءة ضم الياء مع فتح الزاي مبنية للمفعول، وهل يجازى إلا الكفور، والقراءة الأخرى وهل نجازي إلا الكفور. لكن طبعا لو قلنا بقى وهل يجازى إلا الكفور، يبقى الكفور كيف تنطق؟ وهل يجازى إلا الكفور، لأنها نائب فعل. إنما القراءة الأخرى وهل نجازي إلا الكفور مفعول به. إذن قوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور، أو قراءة وهل يجازى إلا الكفور، تدل على خصوص الجزاء بالمبالغين في الكفر. يعني معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يجازي إلا من بالغ في الكفر، أما الكفر بس فلا يدخل فيها، أو لا يجازى ولا يعاقب ولا يحاسب. جاءت آيات أخرى تدل على عموم الجزاء كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول أن المعنى ما نجازي هذا الجزاء الشديد المستأصلة إلا المبالغة في الكفران، هذا الجزاء الشديد اللي فيه عذاب الإيه؟ الاستئصال، إلا من بالغ في الكفر. الجواب الثاني أن ما يفعل بغير الكافر من الجزاء ليس عقابا في الحقيقة، لأنه تطهير وتمحيص. يبقى وهل نجازي إلا الكفور، لأن العقاب الذي يحصل أو ما يحصل من الجزاء لغير الكافر هو ليس عقابا في الحقيقة، وليس يعني جزاء مقابل أفعاله، وإنما هو تطهير وتمحيص، لأن المؤمن إذا ابتلي فهو كفارة لذنوبه وخطاياه. أما الذي يجازى على أنه عقاب وليس تطهيرا وتمحيصا فهو الكافر. الوجه الثالث أنه لا يجازى بجميع الأعمال مع المناقشة التامة إلا الكافر. وهل نجازي إلا الكفور، يعني لا يجازى بجميع الأعمال التي عملها مع المناقشة التامة إلا الكافر. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، وهنا لا فقد هلك. وأنه لما سألته عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، قال لها ذلك العرض. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، إذا الإنسان يوم القيامة في الحساب أمام الله سبحانه وتعالى إذا نوقش حصل بقى إيه؟ نقاش وأخذ ورد، فهذا لحتما سوف يعذب، حتما سوف يعذب. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي أو سألته صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ثم المؤمن سيحاسب هو كمان وينقلب إلى أهله مسرورا، فقال لها ذلك العرض. الحساب اليسير هو إيه؟ مجرد عرض الأعمال عليه، أن يأتي الله بالعبد ويقرره بأعماله التي فعلها، يقول له أتذكر يوم كذا أتذكر يوم كذا، لكن ليس هناك نقاش. متى ما حصل نقاش يبقى لابد من إيه؟ من عذاب. لكن ما يحصل مع المؤمن هو عرض الأعمال فقط، مؤمن الذي يحاسب حسابا يسيرا حسابه اليسير فقط هو العرض، مجرد عرض الأعمال. قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل أمته أجرا على تبليغ ما جاءهم به من خير الدنيا والآخرة. ونظيرها قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقوله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، وقوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وعدم طلب الأجرة على التبليغ هو شأن الرسل كلهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما قال تعالى اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا، وقال تعالى في سورة الشعراء وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال في سورة هود عن نوح ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. وقال عن هود يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وجاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك، ما هي الآية؟ الآية في سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فالظاهر يدل على أنه يسأل أجرا، وهذا الأجر هو إيه؟ المودة في القربى. اعلم أولا أن في قوله تبارك وتعالى إلا المودة في القربى أربعة أقوال. الأول ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له في كل بطن من قريش رحم، فأصلا قريش كانت بصورة بأخرى هم أقاربه، فهو يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني وتراعوا حرمة القرابة التي بيني وبينكم، واضح؟ بألا تؤذوني وتكفوا شركم عني، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني في قرابتي منكم يا معشر قريش، لأن فيه قرابة في كل بطن من بطون قريش. فالمعنى أي إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتي منكم. وكان صلى الله عليه وسلم له في كل بطن من قريش رحم، فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ. هل هذا أجر على التبليغ؟ ليس هذا أجرا على التبليغ، لأنه مبذول لكل أحد، لأن كل من بينكم وبينه هذه الدرجة من القرابة أنتم ترعون إيه حرمته، فلأن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون له من أذى الناس. وقد فعل له ذلك أبو طالب بنفس القرابة، أبو طالب نصر النبي عليه الصلاة والسلام وراعى حرمة هذه القرابة. فهل نصرة أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام كانت أجرا له على تبليغ رسالة؟ بدليل أنه لم يؤمن، بدليل أنه لم يؤمن، هو أصلا انتفع بالرسالة ولا دخل في الإسلام علشان يبقى هو ذا أجر مقابل الرسالة، فإذا فعل له ذلك أبو طالب ولم يكن أجرا على التبليغ لأنه لم يؤمن. وإذا كان لا يسأل أجرا إلا هذا الذي ليس في الحقيقة بأجر، تحقق أنه لا يسأل أجرا. فهنا باختصار نختصر في كلمة واحدة، نحن نقول أن الاستثناء هنا إيه؟ منقطع. يعني إيه منقطع؟ يعني إلا تأتي بمعنى لكن. مثال طيب من القرآن كده برضو فيه استثناء منقطع، مثلا في سورة الحديد أو سورة الكهف، مثلا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. هل هم يعبدون الله؟ لا، لكن عبادة الله لم تعتزلوها، ده استثناء منقطع، لكن عبادة الله لم تعتزلوها. مثلا في سورة الحديد ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يبقى معناها إيه بقى؟ ده استثناء منقطع. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ده نافهم. إلا بمعنى إيه؟ لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، لكن كتبنا عليه. إذن قوله تبارك وتعالى هنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني قل لا أسألكم عليه أجرا لكن أسألكم المودة في القربة، فالمودة في القربة ليست أجرا مقابل تبليغ الرسالة. فإذا كان أبو طالب لم يؤمن وفعل مع ذلك هذه النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك لم يكن أجرا على التبليغ، ولكن هو فعل القريب مع قريبه مراعاة لإيه؟ لهذه القرابة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل أجرا إلا ما ليس بأجر، فتحقق أنه بالفعل لا يسأل أجر، لأن المؤدبة في القربة مراعاة حرمة القربة ليست بأجر، ولكن هذا يبذله كل أحد لقريبه، فيكون هذا كقول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ده بيسموه تأكيد المدح بما يشبه الذم، كما تقول مثلا لرجل: لا عيب فيك إلا أنك تموت. هل هذا عيب؟ يعني معناه عايز يقول إيه؟ إنك ليس فيك عيب، لأن الموت ليس عيبا، شيء ليس كسبيا وشيء لا يستدعي الذم، لا عيب فيه غير أنه يموت. وهذه يقولونها في كثير من الناس يعني إذا أرادوا المديح. كذلك قول الشاعر هنا النابغة: ولا عيب فيهم، تكلم على هؤلاء الناس أنهم لا عيب فيهم، لكن في عيب واحد بس، إن سيوفهم مخدوشة خدوش كثيرة من كثرة القتال في المعارك وقتل الخصوم والغصار عليه، فلا ذا عيب سيوف اللي تكون فلة ومخدوشة من كثرة القتال. كثرة القتال تدل على إيه؟ على الشجاعة والنجدة والقوة إلى آخره، فهو في الظاهر ذم، لكن في الحقيقة هو تأكيد للمديح. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهذا القول هو الصحيح في الآية، واختاره ابن جرير وعليه فلا إشكال. إذا ما فيش إشكال بين الآيات التي تثبت أنه لا يسأل على الدعوة أجرا، وبين قوله تعالى في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. القول الثاني في معنى إلا المودة في القربى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي لا تؤذوا قرابتي وعترتي واحفظوني فيهم. كأن هذا خطاب للجميع بأن يراعي بالذات المسلمون، يعني يراعي جميع المسلمين قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يراعوا قرابته. وهذا القول يروى عن سعيد بن جبير وعمر بن شعيب وعلي بن حسين وعليه فلا إشكال أيضا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني أن تودوا أقربائي وأهل بيتي، لأن المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم، وأحرى وأولى الناس بها هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وفي الحديث: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأحاديث في مثل هذا كثيرة جدا، وإذا كان نفس الدين يوجب هذا بين المسلمين تبين أنه غير عوض عن التبليغ. يبقى هنا برضو الاستثناء منقطع، لكن في القول الأول قلنا: قل لا أسألكم، يعني إيه يا معشر قريش، عليه أجرا إلا المودة في القربة، في القرابة التي بيني وبينكم، لأنه كان له في كل بطن من قريش الرحم وقرابة. ده القول الأول. القول الثاني: قل لا أسألكم أيها المسلمون عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي إلا أن تحفظوني في أهل بيتي، وهم خصوص أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض العلماء: الاستثناء منقطع على كلا القولين وعليه فلا إشكال، فمعناه على القول الأول: لا أسألكم عليه أجرا، لكن أذكركم قرابتي فيكم، لكن أذكركم قرابتي فيكم. وعلى الثاني: لا أسألكم عليه أجرا، لكن أذكركم الله في قرابتي فاحفظوني فيهم. أما القول الثالث وبه قال الحسن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة تودد إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق القربة، القربة اللي هي إيه؟ الزلفة والعبادة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي إلا أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه، إلا المودة والعمل الصالح. وأيضا هنا لا إشكال، لأن التقرب إلى الله ليس أجرا على التبليغ. قول الرابع: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني إلا أن تصلوا أرحامكم. القربة عامة، أي قرب، إلا أن تصلوا أرحامكم، واضح؟ قول الرابع: أي إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم. وعليه أيضا فلا إشكال، لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجرا على التبليغ، فقد علمت الصحيح في تفسير الآية، وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال. أما القول لأن قوله تعالى إلا المودة في القربى منسوخ بقوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، فهو ضعيف، والعلم عند الله تعالى.